Book 2 20 20 20 Small Talk 1 محادثة قصيرة رقم 1 محادثة قصيرة رقم 1 Machen Sie es sich bequem. خذ راحتك. خذ راحتك. Fühlen Sie sich wie zu Hause. البيت بيتك. البيت بيتك. Was möchten Sie trinken? ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Lieben Sie Musik? أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ Ich mag klassische Musik. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Hier sind meine CDs. هذه سيدياتي. هنا سيدياتي. Spielen Sie ein Instrument? أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ Hier ist meine Gitarre. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. Singen Sie gern? أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ Haben Sie Kinder? أعندك أطفال؟ أعندك أطفال؟ Haben Sie einen Hund? أعندك كلب؟ أعندك كلب؟ Haben Sie eine Katze? أعندك قطة؟ أعندك قطة؟ Hier sind meine Bücher. هنا توجد كتبي. هنا توجد كتبي. Ich lese gerade dieses Buch. أقرأ حالياً هذا الكتاب. أقرأ حالياً هذا الكتاب. Was lesen Sie gern? ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ Gehen Sie gern ins Konzert? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Gehen Sie gern ins Theater? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Gehen Sie gern in die Oper? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.